بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، امبارح كان الكلام عن ايه؟ آخر كلام كان عن ايه امبارح؟ المساكين. وعرفنا المسكين، قلنا هو ايه المسكين؟ المسكين يبقى في تعريف نوعين من المساكين. في مساكين من حيث قلة المال لو أسكنته الحاجة، ليس المسكين الذي ترد، ليس الفقير أو ليس المسكين الذي ترده التمرة أو التمرتان أو اللقمة أو اللقمتان، ولكن الذي لا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيعطى من الصدقة. بمعنى فقير مسكين ولا يتحرك ليسأل الناس. وقلنا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. بمعنى مين فاكر؟ افترق في ايه؟ لو اجتمع في آية افترق في ايه؟ لو اجتمع في جملة واحدة في القرآن في النص يعني افترقا في المعنى، ولو افترقا في القرآن في النص يعني يبقى ايه؟ اتفقا في المعنى. بمعنى لما يقول للفقراء المساكين يبقى ذكر الاثنين مع بعض، يبقى في فرق بين الفقير والمسكين. للفقراء المهاجرين وما جابش معاهم المساكين يدخل معاهم مين؟ مضمنين معاهم ضمنا مذكور معاهم المساكين. كذلك إذا ذكر المسكين وحده يبقى معناها يشمل الفقراء، يشمل الفقراء. إذا ذكر الفقير يشمل المساكين، وإذا ذكر المسكين يشمل الفقراء. وإذا ذكر معا يبقى فيه فرق بين الاثنين، أن الفقير يعني الذي ليس معه مال يكفيه، أما المسكين قد لا يكون معه شيء أبدا. يعني الفقير إذا ما قلنا درجات، الفقير درجات، ممكن فقير ومعه مال بس ما يكفش هو أولاد. والمسكين بمعنى ثاني الذي استكان لربه بمعنى سكن قلبه لله وخشع قلبه لله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني تجلى عليه ربه سبحانه وتعالى فاستشعر الخشية والتواضع لله رب العالمين. يقول استكان قلبه لله عز وجل وانكسر له وتواضع لجلاله وكبريائه وعظمته وخشيته ومحبته ومهابته. وعلى هذا المعنى حمل بعضهم الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن صح الحديث: اللهم أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يعني المساكين الذين لا يتبطرون بمال وغنى، في نفس الوقت السكونة والسكينة هي صفات قلوبهم، بمعنى تجلى عليهم ربنا على قلوبهم فخشعت وتواضعت لله. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا نبيا أو عبدا ملكا أو نبيا ملكا. خير النبي جملك ونبي زي داود وسليمان كانوا ملوكا وأنبياء، أم يكون عبدا نبيا؟ تختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم، وقال بل أكون عبدا رسولا. ولذلك كان يقول يأكل كما يأكل المسكين ويجلس كما يجلس المسكين، بمعنى كان لا يأكل متكئا ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، العبد اللي هو المملوك يعني، خضوعا وخشوعا صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني خوطب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في القرآن، خطب في أشرف الدرجات والمكانات حين كان في الإسراء والمعراج، خطب بالعبودية، أسرى بعبده وأوحى إلى عبده ما أوحى في الإسراء والمعراج في أقرب الدرجات أوحى إلى عبده، فذكر بالعبودية في أسماء درجات القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن انكسر قلبه لله عز وجل واستكان وخشع وتواضع جبره الله عز وجل، بمعنى يرفعه الله ويعزه الله. اللي يستكين ويخشع لله يعزه الله ويرفع مكانته عند الله سبحانه وفي أعين الناس. إن الله عز وجل قال لموسى على نبينا عليه السلام حين سأله أين أجدك يا رب، موسى يقول أين أجدك، يعني أين أكون مكان القرب منك يا الله، متى أكون قريبا منك؟ قال عند المنكسرة قلوبهم، المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أبنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا. وروي عن عبد الله بن السلام أنه فسره، بن سلام أنه فسره قال هم المنكسرة قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره، في الحديث المشهور المرفوع أيضا، وهذا كلام ابن رجب عليه رحمة الله، إن الله تعالى إذا تجلى لشيء من خلقه خاشع له، إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خاشع له. حد عنده معنى هذا المعنى بطريقة ثانية؟ الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا، جعله ذكا بمعنى تجلى ربنا للجبل فانهار الجبل لم يحتمل تجليات الحق تبارك وتعالى. إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، وإذا تجلى لقلوب العارفين عظمه لعظمة الله وجلاله وكبريائه اندكت قلوبهم في من هيبته وخشعت وانكسرت من محبته ومخافته. فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبه لربه خشية ومحبة، ولذلك يكون ممدوحا بهذه الصفة، فإن لم يخشع قلبه وكان مسكينا فقيرا فلا يمدح. بمعنى القرآن ساعات يذكر المساكين بمدحهم يمدحهم، أو النبي عليه الصلاة والسلام إذا مدح المسكين يبقى المسكين المتواضع لله، زي ما قلنا امبارح مسكين وما عندهش مال لكن ايه متعالي ومتغطرس ويبطر، لا، يقبل الفقير المقتال هذا لا يكون من الممدوحين اذا مدح اهل السكينة والمسكنة. ولذلك هيذكر احاديث في مدح المساكين، وكل ما يذكر في مدح المساكين يبقى مسكين قليل المال لكن قلبه ساكن لله خاشع لله، ما يبقاش مسكين وقليل المال وإيه ومتكبر ومتعالي ومتغطر على خلق الله. حتى وإن كان معه ما يعني يدعوه للظهور على الناس، بمعنى قد يكون فقيرا مسكينا وعنده شوية علم، يتعالى بعلمه يبقى لا يمدح، يبقى لا علم، لأن لو تبطر بعلمه وتكبر بعلمه والعياذ بالله يبقى عمل زي إبليس اللي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ما هو ده علم، إن إبليس خلق من نار وآدم خلق من طين، لكن علم أخرج صاحبه من الجنة والعياذ بالله، وجعله تكبر على الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لم يستجب لله حين قال له اسجد لآدم. وإنما العائل المستكبر أو الفقير المختار والعياذ بالله المختال والعياذ بالله بعيد عن عين الله، بل هو في مقت الله والعياذ بالله. وكلاهما الفقير المختال والعائل المستكبر، العائل الفقير برضه والفقير المختال لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا فيه أثر ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة، منهم العائل المختال المتكبر، يعني فقير ومستكبر والعياذ بالله والعياذ بالله. فالمؤمن من يستكين قلبه لربه ويخشع له ويتواضع ويظهر مسكنته وثاقته لله في الشدة والرخاء، الإنسان المؤمن في الشدة والرخاء يظهر الحاجة إلى الله، لما يقول إن العبادات كلها شرعت من أجل إظهار الحاجة والافتقار إلى الله يقول الله أكبر أنا محتاج لربنا، تقف بين يدي الله وتستدر عطفه ورحمته وتستجلب رزقه ومحبته سبحانه وتعالى جل شأنه. ففي حالة الرخاء يكون الإنسان مستشعرا نعمة الله عليه، مستشعرا الحاجة إلى دوام النعمة. يعني أنت في الإنسان بين حالين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين رخاء فيشكر وبين شدة فيصبر. وفي الرخاء أيضا اللي عندي ربنا جعله في الرخاء، إذا كان مؤمنا يستشعر نعمة الله عنده ويستشعر فضل الله عليه ويستشعر أنه محتاج لأن تدوم هذه النعمة. النعمة لا تدوم إلا بالشكر، ولا تدوم إلا أن تشعر بأن صاحب الفضل فيها رب الأرض والسماء. أن الإنسان إذا جحد فضل الله تسلب منه النعمة أيا كانت النعمة، نعمة في الصحة، نعمة في البصر، نعمة في الفهم، نعمة في العلم، فتوعد عدل يا أساء. خلف حالك تسمع يتقول بص تغمض عينك عنه، إنما شو تعمل لي كده واحد بيسن الظهر بيتخبط الباب، إيه يعني هو تهريج، هو تهريج، إحنا قاعدين بنفتح شعبية، عيب عيب عيب الكلام ده مرة واثنين ثلاثة. فصاحب النعمة إذا غفل أن هذه النعمة من الله يبقى غافل عن الله، يبقى مستشعر أنه محتاج إلى الله. يعني عشان تدك بصر بتشوف عينيك بكده انت يعني خلاص عينك هي اللي بتشوف، لا، انت ترى بقدرة الله وبفضل الله وبإمداد الله، لأن الله يملك هذه العينين ويملك السمع ويملك البصر ويملك اللسان ويملك الفهم ويملك العقل ويملك الصحة. تستشعر في كل لحظة أنك تحتاج إلى الله في أن يديم عليك هذا الفضل. عشان يديم عليك الفضل تشكره، إذا شكرته يزيدك، لأن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يأتي بالمزيد، والشكر يحفظ النعمة. يعني زي ما قال قيدوا النعم بالشكر، ربنا يعني الحفظ حكمة، يعني قيد نعمتك بالشكر، يعني تمسك بها وحافظ عليها بأن تشكر صاحب الفضل سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الإنسان إذا كان غافلا عن هذا تجده لا يشكر الله بل لا يذكر الله، والعياذ بالله. والغفلة مرض يصيب القلوب فيجعل الإنسان بعيدا عن ربه والعياذ بالله، بل قد يتجرأ على معصية الله بسبب الغفلة. الإنسان في الرخاء والسراء يكون شاكرا ذاكرا لفضل الله عليه، مستشعرا نعمة الله عنده في كل لحظة. وهذا حال المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس من ذلك شيء لغير المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح عند مسلم إن شاء الله. ولذلك القرآن عاب الحق تبارك وتعالى، يعيب على المستكبرين، ولذلك يبتليهم، يبتلي المستكبر ويبتلي أصحاب النعم المتبطرين بنعمهم عشان يتذكروا نعمة الله عليهم، يتذكروا نعمة الله عليهم، ويحسوا أن لهذا الكون رب مدبر مسيطر مهيمن في كل لحظة. ولذلك ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. طيب وبعدين ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فما استكانوا لربهم يعني ربنا بيبتليهم بالشدة عشان يستشعر الحاجة لله سبحانه وتعالى، ويبتليهم بالضراء بالسراء أيضا عشان يشوفهم يعمل إيه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ليتكبر على الله ويتبطر بالنعمة يبتليه ربنا بضيقها بسلبها، وبعدين يشوف يصبر ولا لا. إن صبر واستكان خلاص الحمد لله، تعلم زي واحد شدوه من ودنه كده فتعلم، وإن ما استجابش وما استكانش يبتلى بلاء بعد بلاء ويفتح له في النعم والرخاء لحد يأتيه الموت بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الترمذي وغيره عن ابن عباس أو قالها الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن. هذه الصلاة كده بيقول اللي يظهر على هيئته انه بيصلي وفرحان وبطر بصلاته بيبقى مسكين مسكين العقل يعني مسكين المال قليل العقل يعني. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله متبطر لابس الغدرة ولابس مش عارف فيه وعمل كده الله أكبر دي هيئة مش بتاعت واحد واقف قدامه عظيم كبير. التخشع يعني يبدأ بالقلب وبعدين تظهر على الجوارح ولا بيصلي وشوية يعمل لك كده صلي وغيرك مجد وشكله كده يقول لك انه هو ملتزم. طب ملتزم ايه؟ طب والعقل مش ملتزم والقلب غير ملتزم منفعش. انما تواضع تواضع حتى تستشعر انك واقف قدام مالك السماوات والارض اللي يقدر ياخذ بصرك يفقدك البصر ياخذ سمعك يفقدك السمع ياخذ لسانك ياخذ قلبك كده فكل شيء. لما تستشعر هذا يقول انا محتاج لله تقف بينه يد وقوف المحتاج وتستشعر النعمة فتقول الحمد لله رب العالمين. تقرأ بتخشع وتمسكن كما نص الحديث تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع وتقنع يديك يقول ترفعهما ويقول يا رب يا رب يا رب ثلاثا فمن لم يفعل ذلك فهي حجاج. بستشعر الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رأيت رسول الله يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. زي ما يكون واحد عاوز يطلب الصدقة يعني. ومن حديثه أيضا النبي قال في دعائه عشية عرفة أنا البائس الفقير المستغيث المستجير أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل الواجل الخائف المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير. طيب المساكين لهم درجة عند الله وحب المساكين له آثار على القلب وعلى النفس. ما هي فضائل المساكين وما فائدة حب المساكين؟ ما الدعاء بتاعنا بيقول ايه؟ من يرفع يده من يرفع يده ويقوله كاملا بعد تفكر وتدبر ما يستعجلش يقول كلمة ويوقف يعتر ويغرز وعايز يزق. من يقول الدعاء؟ ايه ده؟ ما بكم رمضان عام 26 يوم الشيخ رمضان بيقول في الصلاة مين يقول ثاني عاد يرفع ايدك؟ طب نشوف واحد من المبتدئين شوف كده يقول انت كده نعم انا مش سامع حاجه. لا لا غير الدعاء ده الدعاء اللي بتاع الدرس اللي بنقوله كل يوم من اول رمضان محمد عمران نعم الدعاء بتاعنا اللهم إني أسألك والنبي قال في الآخر تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. وبنقولهم في الفجر يا عم عبد الهادي بنقول في دعاء القنوت أحيانا كثيرة وبنقولها أحيانا في الدروس. أما قال في آخر الدعاء لما وضع الحق تبارك وتعالى يده على كنفه وجد برد يديه بين ثديه فقال سل تعطى تجلى لي كل شيء ثم قال الكفارات الدرجات سأل يا محمد اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. فإذا أردت بقوم فتنة توفني غير مفتون. اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ده الدعاء، الدعاء يقول تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق. احنا قلنا آخر رمضان لو لقينا واحد حفظهم من اللي كان ما حفظهمش قبل كده استفاد من الدروس وحفظ، ندي له حاجة صغيرة كده يتذكر بها وينتفع بها إن شاء الله، ده يعني جائزة ومكافأة. هذا هو الدعاء. طب إذا كان النبي يقول أسألك حب المساكين، يبقى إيه مكانة المساكين من النصوص؟ وبعدين ما فائدة حب المساكين؟ ما هي فائدة حب المساكين؟ أولا ورد أن المساكين هم أكثر أهل الجنة. قال النبي عليه وآله الصلاة والسلام قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، عامة من دخلها المساكين. وقالت حاجت الجنة والنار، فقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. وسئل والناس يقول إيه؟ الجبارون المستكبرون متجبرين والعياذ بالله هم يدخلون النار. وسئل النبي عن أهل الجنة قال كل ضعيف متضعف، وهم أول الناس دخولا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 40 عاما. الفقراء الفقير الصابر الذي يؤدي حق الله ولا يقصر في حق الخلق أيضا، مش فقير وعايش يمد إيده ويقول لك أنا أخش الجنة على الهوى وما يصليش وما يعرفش يغتسل وحتى ما ينظفش نفسه ويجي بجلبية بجلبية مقطعة وفيها نجاسة وفيها زفارة ويقول دخل يخش الجنة، ده كلام ما ينفعش. يعني لازم يدخل الجنة على الأقل الفرائض يعرف كيف يؤديها، كيف يصلي، كيف يغتسل، كيف يتطهر، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن فقير، فقير ومقبل على الله بقلبه، هو فقير في ظاهر الأمر أمور الدنيا من المال والملبس والمسكن، لكنه غني بإيمانه، غني بعلمه، عنده علم وغنى في قلبه بالإيمان، قريب من الله يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ولا يقصر في حق الخلق أيضا. يبقى دول يذكروا الجنة قبل الإيه؟ قبل الأغنياء. إن الفقراء يذكر الأغنياء إلى الجنة 40 عاما. وقيل أنهم يدخلون، وفي حديث أيضا أنهم يدخلون الجنة بنصف يوم وهو 500 عام، وهم أول الناس إجازة على الصراط. والصراط من ضمن محن يوم القيامة، وكرب، كرب يوم القيامة من فتن يوم القيامة ومحن يوم القيامة، المرور على الصراط. والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، يجوزه الناس جميعا وهو قنطرة على متن جهنم، كل الناس تمر عليه وبحسب إيمانه وعمله يكون جوازه، يمر بسرعة كالبرق الخاطف عشان كان إيمانه كامل وقلبه مستنير بالإيمان والعمل الصالح. كالريح المرسلة، كالخيل المضمرة، واحد يجري، واحد يسعى، واحد يمشي، واحد يأكل ويقوم ويقعد والنار تقول اهبش، يقوم ويقعد والنار تأخذ منه حاجة كده، وفي الآخر واحد والعياذ بالله تأخذه كلاليب جهنم وهي كالسعدان، كلاليب لها يد لها أطراف أصابع كثيرة كده والعياذ بالله، كلاب اللي هو الخطاف يعني، في حاجة كده هو ماشي يكبو حبشاه ونزلها في جهنم والعياذ بالله، بحسب عمله وحسب إيمانه وعقيدته وبحسب يقينه. نسأل الله السلامة. ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم سلم، يعني محنة من محن يوم القيامة. هذا الصراط الذي هو محنة من محن يوم القيامة، أول الناس إجازة كما صح عن رسول الله أنه سئل من أول الناس إجازة على الصراط، قال فقراء المهاجرين. مش كل الفقراء بس، فقراء المهاجرين، وهم أول ناس ورودا على الحوض، إن أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. الدنس الثياب والشعث الرؤوس الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم السدد، وهم أتباع الرسل، أتباع رسل المساكين. ده حتى هرقل، هرقل ملك الروم أو عظيم الروم لما سأل سيدنا أبو سفيان، سيدنا برضه ولا مش سيدنا غصبا عن أي واحد، سيدنا أبو سفيان كان كافرا قبل أن يدخل الإسلام، وقابل هرقل الروم وقال لي ايه الموضوع اللب اللي ظهر فيك عندكم ده، وقاعد يسأل أسئلة يسأل أسئلة، يعني هو كان بيطلب قبل كده مناصب ولا شرف ولا كلام منه، قال لي ما حصلش. قال لي طيب كان بيكذب قبل كده حد بقى أسك عليه كذب؟ قال لي لا. قال لي طيب اللي يتبعوه الأغنياء ولا الفقراء؟ قال لي الفقراء. قال لي هؤلاء أتباع الأنبياء، اللي كانوا أتباع الأنبياء يبقوا الفقراء دايما الأنبياء اللي يستجيب لهم الفقير، لأن الفقير يبقى مظلوم ومحروم وعايش في ذل، عاوز اللي ينقذه ولا ينقذه إلا عدل السماء، فإذا وجد نبيا من الأنبياء يتبعه حتى ينقذ من الظلم والحرمان، وفي نفس الوقت ليس معه في قلبه هوى، الفقير ما فيش في قلبه هوى، لا منصب ولا جاه ولا مكانة في المجتمع تشغله، ولا خايف على فلوس تضيع منه. بالله السلامة يا شعراه يا متأخر يا في الأسبوع الأخير، أهلا وسهلا. يقبل هذا الإنسان ليس معه ما يشغله عن الله، لأن صاحب المنصب يبقى خايف على المنصب يضيع منه، صاحب المال خايف المال يضيع منه، يعني اللي لها عزوة ورجالة يخاف الرجالة تخش الإسلام ويهربوا منه، إنما الفقير ليس له ما يخاف عليه، فإذا دعي على الحق أجاب. وهذه أيضا فضيلة من الفضائل التي تفضل بها ربنا سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال أبو سفيان قال لأبي سفيان إلى هرقل يعني، وهل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤهم. قال هرقل هم أتباع الرسل، وهم أفضل من الأغنياء عند كثير من العلماء أو أكثرهم، قد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مر به الغني والمسكين في المسجد، لما كان يمر به رجل غني ويسأل أبا ذر يا أبا ذر ما تقول في هذا؟ يقول هذا من أشراف الناس، إذا قال سمع له، إذا تكلم سمع له، وإذا خطب ينكح، وإذا أمر يطاع. ويمر واحد ثاني يقول ده من فقراء الناس، إن قيل لا يسمع له، وإذا نكح لا يعني خطب لا ينكح، وإذا تكلم لا يسمع، إذا أمر لا يطاع، ده فقير. فآخر الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا، الفقير الذي إذا تكلم لا يسمع، وإذا خطب لا ينكح، وإذا أمر لا يطاع ولا يؤبه له، خير من ملء الأرض من إيه؟ من الغني الذي يأمر فيطاع ويتكلم فيسمع له فينكح، لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ورب أشعث أغبر ذي طمرين، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوعا بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم. منهم مين؟ مين؟ لا منهم البراء بن مالك. براء بن مالك، البراء كان مجاب الدعوة، قريب أنس، أخو أنس مش أنس. نعم اللهم صل على أنس. خلاص قلنا جوابك صحيح يعني مش صحيح، الحديث نص له نص. اسكت. منهم البراء لما كانوا في غزوة، يقول لي مش انت اللي قال عليك النبي مجاب الدعوة؟ طب الجيش الروم في كثير، جيش الاعداء كثير وكثير، واحنا يعني حالتنا بقيت ضعيفة والحالة مهددة، ادعو الله. فدع الله وقال اللهم امنحنا اكتافهم، الحقني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم امنحنا اكتافهم ننتصر عليهم، واستغل الفرصة من الدعوة مجابة يبقى ايه، والحقني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فمات شهيدا رضي الله عنه وارضاه. وأعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة، نأخذ فوائد عشان ننهي الكلام عن هذه الفقرة وشكرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب المساكين يفيد إيه؟ حب المساكين يفيد إيه؟ أولا تفهم أن حب المساكين، أو نفهم أن حب المساكين حب خالص لله، ولذلك الإيمان يكتمل به. حب المساكين حب خالص لوجه الله، انت تحب المسكين عايز منه مصلحه يقتلك مصلحه، ده معاش فلوس ولا عنده منصب ولا لو شفع حد يسمع كلام ده في حاله وغلبان يعني لا يؤبه له. فلما تحبه يبقى انت تحبه لله. ممكن تحب واحد تاني عشان بيخدمك ويخدم الناس وله كلمه مسموعه في المجتمع. والحب في الله، حب في الله درجه من درجات الايمان، وهي ايضا درجه من دليل على كمال الايمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، يعني ايمانه يبقى كامل ويتلذذ به، لان حلاوه الثمره لما تطيب وتبقى ثمره طيبه وكبيره وكامله كاملت في نضجها بايمان كامل. وجد حلاوه الايمان، ولما الايمان يكمل يتلذذ بالصلاه ويتلذذ بالقراءه ويتلذذ بمجالس العلم ويتلذذ بالجهاد في سبيل الله ويتلذذ بالامر بالمعروف ويتلذذ بالنهي عن المنكر ويتلذذ باي قربه من القربات حتى ان اوذي في سبيل الله يتلذذ بذلك لانه كمل ايمان. ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما فيضحي بكل شيء في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. ان يحب المرء لا يحبه الا لله. فالحب في الله درجه من درجات كمال الايمان. فانت لما تحب المساكين يبقى انت احببته لله، يبقى دليل برضه كمال ايمانك. يبقى في فائدتين هنا، انت تحبه لله وده امر امرنا به الله وامره برسول امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت دليل على كمال الايمان ودليل على الاخلاص. الاخلاص لان كلما كان القلب مخلصا لله كلما فضل مراد الله على مراد نفسه. ربنا بيقول مساكين كويسين وبحبهم، وانت بتحبهم، وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وطلب ذلك رسول الله. يبقى انت استجبت لله واستجبت لرسول الله ودخلت في صفوف السابقين بفضل الله سبحانه وتعالى بمحبه المساكين. واذا اكتمل الايمان وخلص القلب يبقى جميع الاعمال ستكون خالصه لله او قريبه يعني من الاخلاص، لان كمال الايمان معناها يقبل قلب صالح سليم. واذا صلح القلب صلح الجسد كله، لان في الجسد مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الكل، فهي فأل فسد الجسد كله. هي فأل حسن ان تحب المساكين، القلب عامر، يقبل الاعمال ان شاء الله كلها صالحه بفضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. وأيضا هي مظهر من مظاهر الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام، مظهر من مظاهر الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام، اللي هي اللي نقول عليه حب المساكين. حب المساكين دليل على التخلق بالأخلاق الفاضلة، يعني يبقى الإنسان متواضع. لأن واحد يقعد مساكين يحبهم يبقى متواضع، ما عندوش الكبر، ما عندوش الإيه الاستعلاء على خلق الله والعياذ بالله. فمحبة المساكين تزيل الكبر من القلب، فإن المستكبر لا يجالس المساكين. ولذلك لما جاء كبراء قريش وقال لرسول الله أنا أجلس مع هؤلاء، يعني هل طردتهم؟ ورجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اوعى خليك معدوه. ولذلك كان النبي يحب يقعد معاهم ويدعوهم يعمل لهم مجالس. وبعدين ده في حديث هات ان شاء الله ربنا ينفعنا به ان شاء الله. تزيد الكبرى، وايضا يعني تعين على الطاعة، لأن المتكبر أحيانا يعني قد يتعالى ويقول لك أروح أصلي مع الناس الغلابة ولا أقعد مع الناس الغلابة، يستكبر لما يشوف الناس الفقراء لا يجالسهم، وقد يكون في المسجد أو في مجلس علم فيتكبر ويتأبى على ذلك. ويمتنع أيضا عن خير كثير من أعمال القربات والطاعات كمجالس الذكر والعلم كما ذكرنا، فإن أكثر مجالس العلم والذكر تشمل هؤلاء الفقراء. وربما يكون المتكلم بالعلم مسكينا، كل واحد يعزي الناس ويذكرهم بالقرآن والسنة ويجلس في مجلس العلم يكلم الناس وهو مسكين، فالمتكبر لا يسمعه ولا يميل إليه ولا ينتفع به. في هذه الحالة حب المساكين دعاه إلى حب العلم والاستماع إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه أحسن ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قوم. بقية بقية إن شاء الله، لسه بقية خلص عشان ما يخلص. مجالس المساكين أيضا مجالستهم توجب رضا الله ورضا من يجالسهم برزق الله عز وجل، وتعظم عنده نعمة الله. كما ذكر في الآيات ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق خير ربك خير وابقى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإن أنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يقول أبو ذر أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من فوقي. أوصانا أن أحب المساكين أن أدنو منهم. ومن يجالس الأغنياء والكبراء لا يزال في غم لأنه لا يزال يرى من هو أحسن منه لباسا ومركبا ومسكنا ومطعما. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن مخالطة الأغنياء، وقال عمر إياكم الدخول على أهل السعة فإنه مسخطة للرزق. هذا كله من فوائد مخالطة المساكين، والدنو منهم والقرب منهم يصفو القلب ويخلص العمل ويزداد الإنسان قربا من الله بتواضعه، وتحبه الملائكة وتنشر المحبة في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. اللهم اجعلنا من أهل محبتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احشرنا مع الأبرار، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم وفق ولاة الأمور إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق الراعي والرعية وانصر الأمة الإسلامية. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا وفي أولادنا في ذريتنا، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.